مقدمة لبعثة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم التي يكون فيها تعظيم البيت. أما في آخر الزمان فإن أهل البيت إذا أهنوه وأرادوه وأرادوا به الحال فيه بظلم ولم يعرفوا قدره، حينئذ يسلط الله عليه من يهجمه حتى لا يبقى على وجه الأرض. ولهذا يجب على أهل مكة خاصة أن يحترزوا من المعاصي والذنوب والكبائر لئلا يهينوا الكعبة فيذلهم الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يحمي ديننا وبيته الحرام من كيد كل كائد، إنه على كل شيء قدير. أما الآن فإلى دور الأسئلة ونبدأ بالأيمن. وقد اقترحنا سابقا اقتراحا هو كما قال الشاعر: مصائب قوم عند قوم فوائد. اقترحنا أن تكون الأسئلة لمن لم يكونوا من طلابنا، فإذا فرغ الناس الذين يأتون من خارج البلد فإننا نوجه الأسئلة أو نعطي الفرصة لسؤال شبابنا الذين هنا. وأظن أن الفرق واضح. أما القادمون من خارج البلد فسيكون الفرق أوضح من الشمس، أما الطلاب سيقولون الفرق خفي، ولكن يتبين إن شاء الله فيما بعد. ومعلوم أيضا أن السائل إذا سأل ليس يسأل عن نفسه، يعني ليس السؤال لنفسه فقط بل له ولمن سمع أيضا، وقد يكون السامع في نفسه نفس السؤال. أي نعم. فإذا رأيتم هذا الاقتراح وجيها فأنا أرى أنه وجيه، وإذا رأيتمه وإذا لم تروه وجيها فسيقضي الله من به مكان. نعم وجيه وجيه. قل نعم يلتهى. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، في قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص مثلا حضورها. ايش؟ قد تحدث مناسبات ويتعين على الشخص حضورها، مثلا في الجماعة وكذا، وقد يحدث في المجلس شيء من المنكرات مثل تدخين أو كذا ولا يستطيع إنكار، فهل يحضر؟ نعم، إذا دعي الإنسان إلى مجلس بمناسبة عرس أو دعوة عادية وهو يعلم أن فيه منكر، فإن كان يستطيع أن يغيره بحيث يكون الرجل المدعو له جاه ومنزلة في قومه فإنه يجب عليه لسببين: أولا إجابة الدعوة، والثاني إزالة المنكر. أما إذا كان لا يعلم أنه لا يستطيع أن يغيره فإنه لا يجوز له الحضور، لأن من حضر المنكر فإنه مثل فاعله. وإذا حضر وهو لا يدري أنه سيكون هناك منكر ثم كان المنكر وجب أن يصح ويتكلم، فإن استجيب له فهذا المطلوب، وإن لم يستجب له وجب عليه أن يفارق المجلس. رضي من رضي وسخط من سخط، لأن رضا الله سبحانه وتعالى مقدم على رضا كل أحد. نعم. أرجو من فضيلتكم حفظكم الله شرح الثلاث الآيات من سورة المائدة، وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة سيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربة ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو ترد أيمان بعد أيمانهم، ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم، واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. جزاكم الله خيرا. هذا السؤال أسأل: هل أنت بحاجة إلى هذا؟ والله أحب أني أعلم. مرت علي في التفسير وجدته يعني كلام علم فوق المستوى. هذه الآية الكريمة تفيد أنه إذا أراد الإنسان أن يوصل حضر الموت فإنه يوصل فإنه يشهد رجلين من المسلمين، لأن غير المسلم لا تقبل شهادة فيه، لكن عند الضرورة لا بأس أن يشهد غير المسلم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أي من المسلمين. فقلنا يوصي اثنين من المسلمين ولا يوصي غير نعم يوصي ويشهد اثنين من المسلمين ولا يشهد غير المسلمين، لكن عند الضرورة يشهد. ولهذا قال أو آخران من غيره، ثم ضرب مثلا للضرورة: إن أنتم ضربتم في الأرض يعني كنتم في سفر فأصابتكم مصيبة الموت، يشهد اثنين على الوصية بأني أوصي بكذا وكذا، سواء أوصى بدين عليه فقال أشهدكم أن علي لفلان كذا وكذا، أو أوصى بتبرع يشهد هذين الاثنين من غير المسلمين. فإذا قدم إلى البلد وأردنا أن نستشهدهما فإننا نحبسهما من بعد الصلاة، أي من بعد صلاة العصر، وهذا الزمن مما تؤكد فيه الشهادة لأنه آخر النهار والدعوة فيه مستجابة في الغالب، فنحبسهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله، يحلفان عند الشهادة لا نشتري به ثمنا ولو كان للقرب، ولكن ذلك يكون إن ارتبنا في شهادتهما، أما إذا لم نرتب فلا حاجة إلى استحلافهما، لا نحلفهما، لا نشتري به ثمنا ولا نكتم شهادة الله، إنا إذا لمن الآثم. تصورت معنى الآية الآن الأولى. نعيد مرة ثانية، نقول إذا كان الإنسان في سفر وأراد أن يوصي بأن حضره الموت، عرف أنه سيموت إما بحادث وبقي فيه رمق ويريد أن يتكلم، وإما بمرض أنهكه ويعرف أنه قرب أجله، فإنه يشهد على وصيته إيش؟ اثنين من المسلمين. فإن لم يكن معه مسلمين ومعه من غير المسلمين أشهد اثنين من غير المسلمين للضرورة، لأن ما في وقت ويعرف أن أجله حضر وليس فيه مسلم، فللضرورة يشهد الكافرين. الكافران إذا قدم البلد ماذا نعاملهما عند الاستشهاد؟ نحبسهما من بعد صلاة العصر، والحبس هنا ليس حبس في السجون، لا، يعني نوقفه ونقول احلفا بالله أنكما لم ترتكبا إثما فيقسمان بالله لا نشتري به ثمنا ولو كان لقرب، يعني لا نشهد شهادة باطل زور ولو كان أقرب قريب لنا، ولا نكتم شهادة الله أي لا نخفي مما شهدنا به شيئا، إنا إذا لمن آثمين. هذا هو الفصل الأول من القصة. فإن عثر على أنهما استحق إثما، يعني إن تبين بعد ذلك أن شهادتهما باطل، فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهما الأولياء، ينظر أولى الناس بهذا الميت وهم أقرب الناس إليه وهم الذين يرثونه، فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتنا وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. وفي الآية الثانية قول آخر: ولا يحضرني الآن، لكن فيها قول آخر أن الذي يحلف غير ورثة الميت. ونؤجل الكلام عليها إلى أن نطلع عليه إن شاء الله في كتب المفسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ أحسن الله إليك، روي في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع بالآية والآيتين، فهل هذا التسميع خاص بالإمام أم هو عام للإمام والمأموم، وما هي ضوابطه؟ في حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمعه من آية أحيانا، والذي يسمع هو الإمام أحيانا. وهذا التسميع إما ليعلم الناس أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ شيئا بعد الفاتحة، وإما لينبه الناس بعض الشيء، لأنه إذا جهر الإمام في صلاة السر انتبه الناس. أما المأموم فإنه لا يجهر بشيء، لا بالتسبيح ولا بالقراءة ولا بالتكبير، ولهذا يخطئ بعض الناس في صلاة الجنازة، خاصة إذا كبر الإمام في صلاة الجنازة رفع أصواته الله أكبر، وبعضهم يعني تكبيرات صلاة العيد الزوائد، بعضهم إذا كبر الإمام الله أكبر الله أكبر رفع أصواته بالتكبير، أعني المأمومين، وهذا خطأ. المأموم يقرأ سرا ويكبر سرا ويسبح سرا ويدعو سرا. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هناك كثير من الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية تترك مجال للفتاوى ولا يعرف من المفتي، وكل ما هنالك أن يقال رئيس التحرير للصفحة الإسلامية، وتقرأ العجب العجاب في هذه الفتاوى، ومن آخرها حين سئل أحدهم عن هل هناك جماع، هناك مشاركة حسية للشيطان أثناء الجماع، فنفى ذلك نفيا قاطعا بعقله وقال إن هذا من الخرافات. ثم أيضا أنكر أن تكون عمر عائشة رضي الله عنها في هذا السن وقت زواجها المبكر، بل أنه قال أنها لم تكن مثل غيرها تعرف أعمارها، تعرف عمرها أو يعرف أعمارهم في ذلك الزمان، وصرح بأنه لا بد أن يكون عمرها بين 16 و18. وتقرأ في ضمن هذه الفتوى محاولة تبريرية كثيرة لما يعني يشوهه الغرب أو يثيره من شبهات حول هذا الموضوع، وكثرت حقيقة وتوزع بشكل موسع، فالرجاء يعني لفتة طيبة من فضيلة الشيخ حول هذا الأمرين بالذات. أقول إنه لا يجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف، سواء كانت باللغة العربية أو بغير العربية. يصدر أيضا فتاوى باللغة الأردنية وباللغة الإنجليزية كما قال الأخ، فلا يجوز الاعتماد على الفتاوى التي تصدر في الصحف أو المجلات أيا كان باللغة العربية أو غير العربية، إلا إذا علمنا أنها صدرت من عالم معروف موثوق بعلمه ودينه. لأنه مع الأسف صار اليوم يتصدر للفتوى من ليس أهلا لها، من يقول بلا علم، بل بمجرد هواه، ولا أقول بمجرد عقله، لأن العقل يقتضي أن توكل الأمور إلى أهلها. ومن الذي يفتي الناس؟ قل الله يفتيكم، استفتونك قل الله يفتيكم، الفتوى من الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، أو من علماء موثوقين في العقيدة في العلم في الأمانة معروفين، لا تفرطوا في دينكم. العمل بالفتوى معناه دين يتقرب به الإنسان إلى الله. وإذا كان الإنسان لا يأخذ دواء يتداوى به إلا إذا وصفه له طبيب حاذق مأمون، كيف يأخذ فتوى إنسان لازما وقد يكون منحرفا في عقيدته أو في سلوكه أو ضائع ليس عنده علم إطلاقا يتخبط؟ فنصيحتي لكل مؤمن يريد الحفاظ على دينه وأن لا يأخذه إلا ممن يثق به، أن لا يأخذ بأي فتوى في الجرائد أو المجلات إلا إذا صدرت من إنسان موثوق في عقيدته في علمه في دينه. وأيضا لا بد أن يكون من يقدم الفتاوى في هذه الصحيفة أو المجلة لا بد أن يكون معروفا، لأنه أحيانا تكتب فتاوى تنسب إلى زيد أو عمر من الناس وهو لم يقولها. لكن هؤلاء الصحفيون إذا رأوا عالم من العلماء يقتدي به الناس ويأخذون بقوله لطخوا به أي فتوى تكون، وهذا أيضا لا بد منه. إذا لا بد من أمرين: الثقة بالجريدة أو المجلة، الثاني الثقة بمن؟ بالمفتي، ما نقول بالعالم قد يكون جاهل، الثقة بالمفتي بحيث يكون من العلماء المعروفين في عقيدتهم وعلمهم ودينهم. ونحن الآن لسنا نأخذ في الفتاوى بأمور دينية بيع وشراء وإجارة وارتهان حتى نقول اللي ما يصلح اليوم يصلح غدا، نأخذ دين ندين به الله عز وجل نجعله طريقا إلى الجنة، فلا بد أن نعرف هذا. ولهذا يجب أن نحفظ ديننا وألا نأخذه إلا من أهله. وقال بعض السلف: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. نعم. يمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أي نعم. كل ما ذكره خطأ، كل ما نقله من الفتاوى هذا خطأ. وعائشة رضي الله عنها مشهور إن لم يكن متواتر أن الرسول تزوجها وهي صغيرة. أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. شيخ، وأنا قلت من هؤلاء، قلت لكم الآن وأقول الآن، هؤلاء العقلانيون لم يمشوا على عقلهم أيضا. العقل يقتضي أن لا نأخذ الفتاوى إلا ممن هو أهل للفتوى، والفتوى من الله ورسوله، ما هي من أي واحد. هنا شيخ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أكل متكئا، هل يدخل فيه الشرب؟ وهل الاتكاء مذموم مطلقا؟ وما علة النهي؟ نعم، أولا قول الرسول لا أكل متكئا ليس نهيا، لكن فيه أدب، فيه بيان أدب من أداب الأكل. أن لا يأكل الإنسان متكئا تأسيا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الأكل متكئا فيه يمكن يترتب عليه محذوران. المحذور الأول أن الأكل متكئا عنده عنجهة، كبرياء، غطرسة. ثانيا أن الأكل متكئا يأكل وهو مستريح، وربما يأكل كثيرا لأنه مرتاح مطمئن. ولهذا ألحق ابن القيم رحمه الله ألحق بذلك إذ أكل الإنسان الأكل الإنسان متربعا، يعني هكذا يقول لا تأكل هكذا، هذا من الاتكاء، لأن إذا أكل هكذا يكثر الأكل. لكن الصحيح أنه هو ليس من الاتكاء، الاتكاء أن يعتمد الإنسان على يده اليمنى أو اليسرى. فهذا هو السبب أن الرسول كان لا يأكل متكئا، لئلا يتمادى في الأكل ويكثر من الأكل. ومعلوم أن الأكل الكثير غلط في الشرع وفي الطب. أما الشرع فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه. شوف لقيمات التصغير للتقليل، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. ولو أن الإنسان عود نفسه هذه القاعدة من الأول لاستراح، وقلت التخمة عنده، وقلت السمنة، وقل الكسل. فهو يأكل الثلث ويشرب الثلث ويدع الثلث، وإذا جاء إيش؟ إذا جاء أكل، ليس معناه لازم ما تأكل إلا الفطور والغداء والعشاء. أن تقدر الثلث للطعام وثلث الشراب والثلث للنفس، وإذا جاء فقل. فإن كان لا محنع، هذا إذا كان لا محالة، وإلا فاللقيمات يكفينا. لكن كما تعلمون تعودنا الآن أن الإنسان يأكل حتى يشبع شبعا كثيرا، فتجده يكسل ويسترخي ويأتيه النوم، وربما يأكل أكلا يعلم أنه يتأثر به ويتأذى به ويقول نصبر تصبر ليش تأكل. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان الإنسان يخشى من أكله تأذيا، نعم، أو يخشى تخمة، فإنه يحرم عليه الأكل حرام، بمعنى أنه يأثم. ولذلك ننصح إخواننا ونبدأ بنصيحة أنفسنا أولا، أسأل الله أن يعيننا، أن لا نأكل كثيرا ولا نشرب كثيرا، بقدر الحاجة، ثلث وثلث وثلث، وإذا جعنا الحمد لله هذا الشيء موجود. هنا لا من غير الطلبة. يلا نشوف. بسم الله. قضية الشيخ، لأني أنا أرجو الطلبة عشان يكونوا ممن قال الله فيهم: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كانوا مخصصين. نعم نعم إن شاء الله. طيب قضية الشيخ، صلى رجل إمام بعد أن عمل عملية في عينه، فصلى إمام ولم يدري المؤمنين يعني أنه عمل عملية في عينه، عندما أراد أن يسجد لا يسجد أنه أساس لا تغير موضوع العين، والمؤمن ما يدروا يعني يسجدونه، فما يعني هو يوم وهم يسجدون. أي نعم. الصحيح أن هذا جائز، الصحيح أن هذا جائز، وذلك لأن هذا الإمام صحة صلاته، يعني هو يسأل إمام عمل عملية في عينه وكان لا يستطيع السجود، فكان يصلي بأصحابه وهو يومي وهم يسجدون، نقول لا بأس بهذا، لأن ما دام الصلاة صحيحة فصلاة صحيحة، وهو قد اتقى الله ما استطاع. وقد ورد قريب من ذلك حيث صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه قاعدا وهم قادرون على القيام، فقاموا خلفه فأشار إليهم أن يجلسوا فجلسوا واستمر يصلي به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، يعني ما صح الحديث اقرأ على موتاكم سورة ياسين؟ نرى بعض الناس يقرؤون سورة ياسين على القبر ويلتفون حول القبر ويقرؤون سورة ياسين، وبعضهم يأذن داخل القبر الأذان، ما صح هذا؟ أما حديث يقرأوا على موتاكم ياسين فإنه ضعيف، وإذا كان ضعيفا فقد كفينا إياه، يعني لا نعمل به. وعلى قول من قال إنه حديث حسن فإنه لا يقرأ عند القبر، وإنما يقرأ عند الاحتضار، وقد قيل إن قراءتها عند المحتضر تسهل خروج الروح لما فيها من ذكر الثواب لأهل الجنة والنعيم، مثل قوله: قيل له ادخل الجنة قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، مثل قوله: إن أصحاب الجنة اليوم في شؤون فاكهون، وتزيد الإنسان إيمانا بالبعث، مثل قوله: قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. فعلى كل حال إن صح الحديث فالمراد قراءتها عند المحتضر، ويدل لهذا أن سنة الرسول عليه الصلاة والسلام يبين بعضها بعضا، فلم يرد مرة من المرات أنه قرأ ياسين عند القبر، ولا أن الذين ينزلون القبر يقرؤونها، وإنما كان يقول إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. سفر، هل الاعتبار بالعرف أم الاعتبار بالمسافة؟ لا، يقول السفر هو الاعتبار مو بالقصد. هل المعتبر بالسفر العرف أو المسافة؟ أما رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيرى أن المعتبر العرف، فما سماه الناس سفرا فهو سفر، والسفر هو الذي يشد الرحلة إليه ويحمل الطعام والشراب ويودع شيع. وأما أكثر العلماء فيقول إنه مقدر بالمسافة، وبناء على ذلك أضرب لك مثلا بعنيز وبريدة، المسافة اللي بينهما